الحمد لله المعز المذل المعطي المانع يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير يخرج من ثنايا العسر يسرا ومن قلب طوايا المحنة منحة ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ومن فهم عن الله سر المنع تحول منعه عين العطاء وما سلب ربي إلا وهب وأصلي وأسلم على القائد القدوة محمد بن عبد الله الذي طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه والذي علمنا بالقال والحال كيف تكون همم الرجال فلا يأس ولا قنوط ولا كلل ولا ملل إنما مضي على الطريق لرب ودين بلا التفات ولا انبتات والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين فعلت ببذلهم بدمائهم وأشلائهم وأموالهم وبدفعهم لأولادهم إلى ساح الوغى غير هيابين اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين إلهي إلهي وهذا الليل ألقى جباله ودافع أمواجا من الظلمات فهب لي نورا من لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من الحفرات إذا كشف الضعف الليالي وصرفها لتطحن من كبري ومن نزواتي فمن لي يا ربي سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثباتي إلهي إلهي وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات فهب لي يقينا يلجم النفس عن هوى ويقحمها الطاعات والهبوات وجهلي فكم سد المنافذ دونني وأوقعني في الشر من كبواتي فهب لي علما من كتابك أتقي به الشر أو أنجو من الشبهات ومن سنة تهدي فؤادي وحكمة تقود لخير واسع البركات ومن دمعة في الليل ينزاح دونها ظلام وتزوي الموج من عتماتي تدفق من لألائها النور غامرا فشق ضياء الفجر من عبراتي أعني إلهي أعني فأروي الليل من دمع تائب وخفقة قوام على ركعاتي فلولاك ما صليت والقلب ما نوى صياما ولا هللت في عرفاتي سألتك يا ربي وما أنا سائل سواك ومن كفيك فيض هباتي رجوتك لا أرجو سواك وذلتي إلي وهمي أودوي صلاتي لتدفع عنا ظلم نفسي لنفسها وشرة أهوائي ونهج غواتي وتدفع عنا السوء من كل ظالم وتنجينا من طغمة وعتاتي إذا لم أكن أقوى على رد ظلمهم فأخذك أخذ قاصم الفقرات إذا لم أكن أقوى على رد ظلمهم فأخذك أخذ قاصم الفقرات وترشدني للحق أنهج دربه جليا وأمضي صادق الخطوات وأسلم للرحمن أمري جميعه وأخبت في سري وفي جهراتي وأخشع والدنيا خشوع وأوبة وتسبيح أكوان ورجع سدات. وإنك تعفو وإنك تعفو عن كثير فنجني بعفوك، دون العفو أين نجاتي؟ وهب لي يا ربي بفضلك رحمة لتغسل من إثمي ومن سقطاتي، وهب لي أمنا يملأ القلب بشره، سكينة إيمان وعزم ثباتي. إلهي إلهي إلهي، وهذه أمتي في ثباتها وقد مزقت في مهمه وشتاتي. أغثنا إلهي، والمصائب أقبلت تلاطم طوفان وزحف مماتي. أغثنا وقد ضاعت ديار وساحة وأطبق أعداء على ربواتي. أغثنا وقد ماج الفجور ودنست أفاعيله الساحات والعرصات. أغثنا أغثنا أغثنا، فمن ينجي سواك وقد وهت نفوس وماتت نخوة العزمات. أيها الأحبة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عنوان ندخل من بوابته إلى ساحاته ورحابه، لنستطلع جلية الأمر ونستكشف حقيقة الخبر ونتعرف على مضمون العنوان. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أو يقال هذا في وقت أطبقت على جراحنا أنياب الكافرين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أو يقال هذا في زمان جاس في ديارنا كل بغي دعي كافر فاجر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أو يرفع هذا العنوان في وقت ضاعت فيه الأرض ودنس فيه المقدس وسلبت فيه الكرامة وامتهنت العزة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أو يقال هذا في فترة مزقت فيها الأشلاء وسارت أنهارا الدماء. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ونحن نذبح ونقتل ويصفى وجودنا وتمحى كياناتنا هنا وهناك، وليس لنا ذنب سوى هذا الدين الذي نحمل بقاياه ونرفع عنوانه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في زمن الغربة والكربة وترك الواجب والتخلي عن الأمانة من الكثرة الكافرة من أدعياء هذا الدين وحملته. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في وقت قل فيه الغرباء وندر فيه الأحرار وعز فيه من يلعب برأسه ودمائه في ساح الحق. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في زمن الخمط العام ونطق القلة مع الذلة بما يجب أن ينطق به. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في وقت تتحرك أمريكا تمدها دول الكفر العالمية إما بحقيقة الدعم وإما بالصمت عما تفعل من جرائم. تتحرك أمريكا بخيلها ورجلها وسلاحها وعددها وعددها وعتادها وكل أنواع الأسلحة الفتاكة المدمرة برا وبحرا وجوا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في زمن تصريحات شارون وأمثال شارون بزحف ما تبقى من العرب الأحرار أو المسلمين الأبرار واتهام كل مقاوم بالإرهاب والتطرف والإجرام، وهم الذين يمارسون الإرهاب والإجرام والتطرف بأبشع صوره. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم بعد كل هذا ورغم كل هذا اقول واقصد القول حقيقة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ان كل ما يجري على الساحة ايها الاحبة ليعطي مؤشرات امل وتهب علينا من خلاله نفحات يقين سواحة طيبة باننا في الزمن الذي يسبق ما اراد الله لنا، اي نحن نتحرك الان على بعد امتار بل اشبار من ساحات التمكين ومساحات الغلبة واعادة الخلافة والخيرية. كيف هذا وكيف يمكن ان يدرك هذا والامة تعاني والكل غلبه اليأس واصابته سهام القنوط ودبت فيه جراثيم الكلل والملل، اما نحن فمعاييرنا تختلف عن الاخرين ومقاييسنا تختلف عن الاخرين ومنظارنا ليس كمنظار الاخرين وتقييمنا للاشياء والاشخاص والاحداث لا يمكن ان يكون كالاخرين، ان معاييرنا ومقاييسنا ومنظارنا وتقييمنا كله من رحاب الكتاب وساح السنة. ومن وضع الكتاب والسنة فما المعيار والمقياس والمنظار والتقييم؟ ابصر حقائق الاشياء على ما هي ورأى الاشياء على ما خلقها الله وعلى ما يريدها الله بقدره لا كما يراها الناس بحسهم وبمادياتهم الكثيفة. ايها الاحبة اني وعلى خلاف كل الناس لا اجزم قاطعا بان كل هذا الذي يجري هو خير للامة لا شر، وان كل ما يجري يدخل في خانة النفع للامة لا الضر، وان كان اصيب شيء فانما اصيبت اجسادنا الترابية وانما دمرت بيوتنا الطينية الصخرية، ولكن كل هذا ادى الى حالة صحية عامة في ديننا واخلاقنا وهممنا وفكرنا وتطوراتنا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اؤكد هذا من خلال بنود عشر استخلصتها من الكتاب والسنة وانا اقيم الاحداث التي ألمت بالأمة بل ألمت بالعالم الإسلامي. وإني لأرفع هذا العنوان أيها الأحبة وأنا متفائل كل التفاؤل بأننا قد اقتربنا أكثر مما يتوقع الأعداء والأصدقاء، قد اقتربنا من المكان أو المرحلة او الزمن الذي سنستعيد فيه ما اخذ منا وسنسترد فيه ما سلب منا وسنعيدها جذلة باذن الله، نعيدها صارخة بالهدي رافعة اللواء مسيرة ربانية يتقدم فيها افراد هذه الامة وقد كتبوا على جباههم قرابين الحق وشوقاه الى لقاء الله. ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم صارت على الابواب والاعتاب قريبة، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ووعد النبي عليه الصلاة والسلام لنا قرب اوان تنفيذه وتحقيقه ايها السادة. وما كل الاعاصير التي تجري الا ارهاصات هي عبارة عن مقدمات لتحقيق الوعد الإلهي والبشارة النبوية. نعم سنصلي في قلب روضة كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ستسقط جدران القسطنطينية بتكبيراتنا دون السلاح النووي. نعم سنقتل اليهود قتل عاد وإرم ونحول فلسطين مقبرة جماعية لأحفاد القردة والخنازير. نعم سيندك الصليب بيد عيسى ينزل من السماء ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام وترفع الجزية. نعم سيدخل هذا الدين كل بيت من حجر ووبر بعز عزيز او بذل ذليل وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار. نعم سندمرها كسرى وقيصر من جديد ونحطم اركانها وبنيانها وخيل دمائنا الجفاء دليلنا لتحقيق النبوءة ومقدمة التمكين القادم بإذن الله. نعم جيل وأجيال تفنى وستفنى منا ولكن جيلا آت سيكون بيده تحقيق النبوءة بإذن الله وأراه أنه الجيل الذي نحن فيه. نعم أيها السادة إنني أرى ومنظار القرآن والسنة على عيني أرى البشارة قد لاحت طلائعها. أتنسم الأريج أشم العطر الفواح ممزوجا بريح الدم الزاكي يغرق في سبيل الله هنا وهناك. نعم مع صرخات الأحرار على امتداد مساحة الكون ووقفة الثوار وانتفاضة الجهاد في كل مكان لأجزم وأعزم وأؤكد موقنا لأزرع اليقين في قلوب الأحرار أمثالكم بأننا اقتربنا وبيننا وبينهم ما بيننا وبين الصبح. أليس الصبح بقريب؟ بلى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا تيأسوا لا تقنطوا انفضوا عن أنفسكم غبار الوهن أنهوا حالة التردد وانطلقوا بلا توقف ولا التفات وأيقنوا بأننا اقتربنا ثم اقتربنا من البشارة والوعد. ومع كل هذا نحن نحاط بالسوارين والسياجين أيها الأحبة تحصننا عن اليمين وعن الشمال. سياج كتب عليه الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. وسياج كتب عليه ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله. ونحن بينهما نمضي بوضوح رؤية بثبات قدم برفعة رأس بعشق للموت بتوله الى الجنة. هتافنا وحداؤنا ونشيدنا ولحننا المطرب وفرحه وطرباه غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. منا من يقولها بدمائه ومنا من ينطقها اشلاءه ومنا من يصرخها عبارات ومنا من يعدها محاضنة رب الأجيال ومنا من يجعلها ذكرى يذكر بها كل غافل ومنا من يعلنها شعارا ومنا من ترجمها خطابا ومنا من حولها مسيرة ومنا من أطلقها رصاصة ومنا من استقبلها بالصدر الأعزل للقذائف غير متردد ولا خوار ومنا من أعد عليها النساء ومنا من يربي عليها جيل ومنا من يصنع عليها طفل ومنا من يقول ها أنا ذا فلتبصريني يا أقدار الله اصطفاء واجتباء فعشاق الموت دونك هذا فرد منهم. أيها السادة نحن على خير نحن على خير إن الخطر أيها السادة لا يكمن في أعدائنا مهما عتوا وطغوا وتجبروا وكثروا. تبا لبوش وسحقا لشارون ولمن يلف لفهم. إن هؤلاء لا يستطيعوا أن ينالوا إلا من أجسادنا ودورنا والثانية أرواحنا أفكارنا عقائدنا هممنا لن يستطيعوا أن ينالوا منها أبدا. إنما الخطر الحقيقي يكمن فينا أيها السادة، وهذا ما أخشاه، يكمن في أنهم يحاولون أن يزرعوا فيكم اليأس فإذا يأستم نجحوا وخسرتم. يكمن في أنهم يريدوا أن يبثوا فيكم روح الرعب فإذا خفتم منهم فقد انهزمتم وانتصروا. يكمن في أنهم يسعون لتفريق الصف وتحريض بعضنا على بعض حكومات وشعوب فإذا نجحوا ربحوا المعركة وخسرنا الجولة، وإذا ما سمحنا أن يمر المخطط من خلالنا فنحن الرابحون. يكمن الخطر أيها السادة في أننا لا نقيم الحدث بالشكل الصحيح ونقيمه بالشكل المغلوط، وتقييم الحدث بالشكل الصحيح يلخص بالتالي. قبل أن أسرد عليكم تفاصيل العنوان، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خلاصة الخطر أيها الأحباء يكمن في التالي، في أننا ناشق خصم الحدث وتعرفنا عليه على الحقيقة. إن خلاصة المسألة التي تجري هو عبارة عن امتداد، بكل بساطة انتبه عليه، عبارة عن امتداد لسنة الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان. سنة أقام الله هذا الوجود عليها منذ أن خلق آدم وأوجد التكليف على وجه الأرض، وسيبقى هذا الصراع مستمرا إلى أن تقوم الساعة، ما توقف ولن يتوقف. وأنا أتحدى الآن أي منكم أن يأتي لي بفترة من الزمن توقف فيها الصراع بين الحق والباطل. اخبرني في زمن آدم أم نوح أم إبراهيم أم موسى أم عيسى أم جميع الأنبياء الذين قصت علينا قصصهم توقف الصراع بين الحق والباطل. أخبروني منذ أن ابتدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوته ورفعها صادعا بها غير مبال بالمشركين، متى توقف الصراع؟ في زمن المصطفى أم في زمن الصديق أم الفاروق أم عثمان أم علي أم بني أمية أم بني العباس أم في عهد المماليك أم في عهد حملات التتار والفرنجة؟ أخبروني في أي فترة زمنية توقف صراع الحق والباطل، وما هو الوقت الذي يمكن أن يحدد تاريخيا بأنه توقفت المعارك والمجابهات بيننا وبين الآخرين كفرا وفسقا وفجورا؟ لم يجري ولم يجري وسيبقى الصراع مستمرا. فافهموا إن مشكلتنا ليست في أمريكا وليست في إسرائيل. إننا نستطيع الآن أن نقضي على أمريكا فإذا قضينا انتهت المشكلة، لا، هناك 1000 أمريكا بعدها سنصارعها إلى قيام الساعة. ولكن أين مشكلتنا؟ مشكلتنا فينا نحن، حينما تركنا جبهة الله وتخلينا عن نصرته تبعثنا مما قوى أعداءنا علينا. إذن هل الأعداء أقوياء ذاتيا؟ لا، الباطل لا يصمد أمام الحق. متى قوي الباطل؟ حينما تدثر الحق بثوبه وركن إلى النوم والقعود وحرص أبناؤه على الدنيا. متى قوي الباطل؟ حينما تنازع أهل الحق فيما بينهم وأفرغوا الطاقات في دائرتهم غافلين عن الباطل وما يكيد ويتآمر. متى قوي الباطل؟ حينما صار الحق فكرة مجردة لا حملة لها ولا جنود ولا أنصار ولا أتباع ولا أشياع. الآن متى ما توفر الحق جنده ما بقيت أمريكا، متى ما صار للحق حملة اقسم بالله العظيم لن تثبت امريكا امامنا عشية او ضحاها. وحينها ساعيد على مسامعكم مقولة عمر حينما ارسل غزوة فانتصرت، فلما رجعوا قال متى صبحتم الاعداء؟ قالوا الصبح. قال متى انتصرتم؟ قالوا العصر. فغضب وقال الله اكبر، ما كان للكفر ان يصمد امام الايمان من الصبح حتى العصر الا بذنوب فعلتموها بخطا. الكفر لا يصمد، فاذا صمد فالعلة فينا. المشكلة فينا يا سادة، والمشكلة لن ينهيها الضجيج ولا العجيج ولا الصراخ ولا النياحة ولا البكاء ولا الجهد الشكلي دون مضمون الجهد، انما ينتهي كل هذا حينما نحن نقوم بواجبنا كما ينبغي، ونعد اسرنا كما ينبغي، ونبدأ نلتحق زرافات ووحدان بجبهات الجهاد والقتال، ونقول إننا نستعد أن نموت لكي يحيى الدين، فحينها سيحيى الدين ونحيا معه لم نموت. الأمة الآن بقعودها وذلها تدفع ضريبة فادحة كما قلت سابقا، لو أنها قامت على أمر الله لوفرت على أنفسها 3-4 ضريبة المدفوعة، لكن بقعودها تضاعفت الضريبة دماء وأشلاء وقتلا وتشريدا ودمارا وهجتا. فلذلك هل المشكلة في أمريكا؟ لا، هناك 100 أمريكا بديلة مستعدة أن تعادي هذا الدين وتقاتل أبناءه. المشكلة فينا حينما نعود إلى أمر الله ونصبح كما ينبغي. أبشروا بعود الله، وإني لأقولكم من بين هذه الأعاصير الهوجاء والعواصف المزمجرة والسيول الهادرة وهذه الصور الدامعة التي تحل بالأمة، من بين كل هذا بدأت تبرز حالة العلاج، بدأت تشفى الأمة، بدأت تستيقظ، بدأت تعود. وإذا بكل هذا الذي يجري على الحقيقة إنما هو تركيب من الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الأمة التي لا تفهم بنداء القرآن المجرد ولا تعي وتعقل بخطاب الدعاة والمصلحين، ولا يمكن أن تفهم بلهجة القول، يسلط الله عليها المحن لكي يفهمها بلسان الفعل والحال. والأمة الآن بدأت تنتبه أيها السادة، ولذلك كل هذا الذي يجري رغم أنه محزن ودام، ولكنه على الحقيقة مرحلة علاج لا بد منها، وكي لعلة استحكمت قد احتجنا إليها. فمن مات منا مات شهيد، ومن عاش منا سيعيش حميد، إذا انتبه واستفاد وتعلم الدرس وإلى الله عاد. كيف يمكن لكل هذا الذي يجري أن يكون خيرا وليس شرا؟ فأقول أولا إن هذا الذي يجري أيها السادة على الأمة ما هو إلا باب من أبواب تكفير الذنوب، ذنوب الغفلات والتقصير. والمولى عز وجل قد جعل سنة من سننه النافذة في عباده المؤمنين أنه يبتليهم بالشدائد والابتلاءات المتنوعة بالمال والنفس والولد من أجل أن يكفر الذنوب إذا زادت عن حدها، وذنب الأمة قد زاد عن حده. فأراد المولى عز وجل أن يكفر الكثير من هذه الذنوب بهذه الابتلاءات، ونحن نعلم بأن المولى عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. نقص كيف؟ كيف تنقص الأموال والأنفس والثمرات؟ بالقتل، بالإجهاد. من يقوم بهذا؟ الكفار الأعداء أمريكا وشارون. وإذا بفعل هؤلاء على الحقيقة خير، خير لمجموع الأمة وعلى الأخص لمن ناله الابتلاء. فإذا إن الابتلاء الذي تعيشه الأمة سبب واضح لتكفير الذنوب، وما أكثر الذنوب التي ظهرت في البر والبحر والجو. ثانيا ان هذا الذي يجري ايها السادة سبب لتمييز الصفوف ما بين مسلم وكافر، وما بين صادق وكاذب، وما بين مخلص ومنافق. وهي كل المحن هي التي تميز الصف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كيف يميز بين الصادق والكاذب؟ بالفتنة، بالمحنة، بالابتلاء. وفي هكذا موقف تظهر حقائق الرجال المخفية أيها السادة. كم من عمامة ولحية كانت من السمع والبصر سلطت عليها الأضواء ورفعت لها العناوين في محنة الأمة سقطت في وهدة النفاق والتبرير، مما دفع بوش يرسل لها ببطاقات تهنئة ويشكرها على هذا الإسلام العظيم، الإسلام الهادئ السلم الذي تحمله. كم من سياسي وحاكم وقائد كان يتبجح ويرفع الشعارات والنداءات عظمة وزهوة في هكذا محنة، وجدناه يلثم أقدام الأمريكان وينبطع عند أعتاب اليهود وفي القمة العربية. لا أقول لم يستطع أن يشارك في القرار، بل لم يحضر القمة أصلا حتى يشارك في القرار. في هذه المحنة كم من أصحاب العضلات المفتولة يتبجحون بها على محورين، العلم والسياسة. قد رأيناهم في الشنك كالطبل الفارغ لا أثر له ولا موقف. الأمة في حالة فيهم وحيرة، كيف يتوجهون، كيف يفهم الأحداث، وهم يعتمون يكتمون خوفا على النفس والذات ونفاقا للقوى الطاغية الكبرى على رأسها أمريكا. لقد تميزت صفوفنا أيها السادة وصرنا فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. والقضية صارت واضحة. يؤسفني ويفرحني أن أقول بأن فسطاط الحق في جبهة الإيمان التي لا نفاق فيها تعد على الأصابع على أكتافهم. سيسقط المحال وتورث الرجول والرجال، وأن الكثرة الكاثرة وقعت في وهدة الخوف والحرص على الدنيا وزيفت الحقيقة ونافقت لأمريكا وكلاب أمريكا. لقد تميزت صفوفنا أيها السادة، وهذه المحن هي التي كشفت حقائق الرجال وأدعياء البطولة. هذه المحن والأحداث كشفت المنافقين، فما أبقت عليهم سترا ولا حتى ورقة التوت على سوآتهم قد سقطت أيضا في مهب ريح المحنة العاتية. فصاروا عراة تبصر سوآتهم جهارا نهارا بتصريحاتهم وتقريراتهم وفتاويهم وخطبهم وقراراتهم. وكشف المنافق مرحلة تحتاجها الأمة حتى لا تبقى مخدوعة فيه فيمضي بها نحو هاوية الانتحار والاندحار والانكسار والانسحاب. فإذا هو خير، وأعظم بهذا الخير أيها الحبيب. رابعا، إن الأحداث بكل ضغط ابتلاءاتها وخصوصا الأخيرة نوع من أنواع تعجيل العقوبة الأخروية إلى الدنيا. إن الأمة هذه لو تركت عقوبتها للآخرة رغم تركها وتوليها وتقصيرها وعدم وقوفها في الزحف وتبديلها وابتداعها وزيفها وخوفها وحرصها على الدنيا وكريان الموت ووهنها أمام أعدائها وكثرة سقطاتها وذنوبها ومعاصيها، لو تركت على هذه الحالة حتى تعاقب في الآخرة ليس لها إلا النار. وهذه معايير قرآنية ليست معايير. وشاءت رحمة الرحمن وشاءت حكمة الديان أن يعجل لنا ثلاث أرباع العقوبة إلى الدنيا، حتى إذا جئناه يوم القيامة جئناه وقد دفعنا الضريبة ها هنا فلا ندخل النار هناك، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والمؤمن يعاقب في الدنيا، يعاقب في الدنيا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أورد الإمام أحمد في مسنده في الحديث الصحيح: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا عذابها القتل والبلابل والزلازل، القتل والبلابل والزلازل. فإذا النبي يقول أمتي أمة مرحومة، طيب معايرنا غير معايير الله عز وجل، ما هو معيار الرحمة للأمة؟ قال أن يعذبها في الدنيا بالقتل والزلازل والبلابل. فإذا تسليط الكافرين علينا حتى يفعل بنا هذا إنما هو نوع من تعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا أيها السادة ليس معناه أن نستسلم للأعداء أو أن نقول هذه أعناقنا دونكم هي، ولكن معنى هذا أننا حينما نبذل أسبابنا ونعد ما نستطيع ونقوم على المواجهة ثم يغلبنا الكفر بنفس منا أو لحكمة يريدها الله عز وجل، فإن هذا القتل الذي يستحب فينا وهذا العذاب الذي ينزل بنا نوع من تعجيل العقوبة في الدنيا لا يدفعنا لتعطيل أسباب المقاومة والاستعداد والإعداد والمجابهة والمواجهة. خامسا، إن الأحداث التي ألمت بالأمة شحذت همم الموحدين ورفعت عزائم الصادقين، وكثير حتى من وجوهكم أنتم ما كنا نراها قبل المحن والأحداث الأخيرة، وإنما جذبها إلى صوت الحق ودفعها دفعا إلى المحضن الذي ينادي بالإباء والفداء والجهاد والاستشهاد هو ضغط الأحداث الأخيرة أيها السادة، مما أدى إلى إقبال الأمة على أمر الله وتقصيها وبحثها عمن يقودها في المسار الصحيح لإعلاء كلمة الله والدفاع عن شرع الله. سادسا، إن الأحداث الأخيرة دفعت إلى أن يتعاظم حقدنا على الكافرين، وأن تتزايد كراهتنا للمشركين الظالمين، وهذا الأمر خلصنا أيها السادة من عقدة النقص والتبعية لهم والتأثر بهم. كانت أمريكا رمز لشبابنا وشاباتنا، كانت حلما جميلا يسعى إليه أيها أمريكا، جنسية أمريكا، العمل في أمريكا، حلم للأمة يبصرونها من خلال هوليود التي حولتها إلى جنة وواحة تنال فيها الحقوق وتحفظ فيها كرامة الإنسان ويعيشها الإنسان متعة ولذة لا نكد فيه. المسلم كان مصاب بهذا، فلما جرت الأحداث الأخيرة كرهنا أمريكا وبدأ الحقد يتنامى في قلوبنا على أمريكا، حتى في قلوب العلمانيين، حتى في قلوب الفاسقين، حتى في قلوب العصاة، ما ذكرت أمريكا الآن أمام فرد من أفراد هذه الأمة إلا لعنها وشتمها وتمنى لو أنه يستطيع أن يحدث بها نكاية أو أن يصيبها في مقتل. هذا أمر عظيم وخير لا بد منه أيها السادة. فإذا الأحداث الأخيرة عمقت الحقد والكراهية في نفوس الأمة الإسلامية والعربية ضد أمريكا، حتى الذين يعيشون في قلب أمريكا من العرب والمسلمين. سابعا، إن الأحداث الأخيرة أبطلت نظرية المؤامرة التي حكمت الأمة زمان. كلما ظهر صادق يجابه الكفر او يعلن مبادئ الحق فورا نظرية المؤامرة هي التي تصوغ التقييم، فيقول هذا عنيد، هذا ما هو ضوء اصدر، هذا مصنع عندهم، هذا مأذون له من قبلهم. فلما جرت الاحداث الاخيرة ايها السادة اثبتت بان العمالة التي كانت اقوى ما تنسب مثلا الى افغانستان من خلال طالبان او من خلال تنظيم القاعدة، كانت تنسب العمالة لامريكا. فلما جرت الاحداث الاخيرة تبين اني ليست نظرية المؤامرة تحكم، وليست القضية على حقيقتها، بل هؤلاء ضد امريكا وما كانوا يوما عملاء لها، قد يكونوا وظفوها او استخدموها ولكن ليسوا عملاء لها. هذا بعيدا عن التقييم الدقيق لحقيقة ما عليه طالبان والقاعدة، انما اثبتت ان الذي كان يروج عمالة غير صح، اثبتت بان حماس التي كان ينسب اليها انها عميلة لليهود وللموساد غير صحيح، وحماس بدأت تنفذ عملياتها الاستشهادية. هذا فتح علينا بوابة خير، لانه ليس كل من يقوم على الحق وينادي به نقبل ان نقيمه من خلال نظرية المؤامرة. فابطلت الاحداث الاخيرة نظرية المؤامرة. كثير من حكوماتنا، كثير من دولنا ايها السادة كانت محكومة بهذه النظرية، فيقول بان الحكومة الفلانية انما هي عميلة لامريكا وعميلة لإسرائيل. الأحداث الأخيرة بينت بأن هناك حكومات ومنها سورية ليست عميلة ولم تخضع يوما، إنما هي سياسة مرحلية تمارسها فتبا لإسرائيل. كشفت الأحداث، وإذا بحماس صنيعة سورية، وإذا بالجهاد صنيعة سورية، وأعني صنيعة الخير، وإذا بحزب الله صنيعة سورية، وإذا بالانتفاضة تمدها سورية، وإذا بالمواقف الحاسمة وإعلان النفير يوجه إلى وجوه الحكومات تقوده سورية، وإذا بلاد الشام بلاد ستتحقق فيها النبوءة ليست فيها نظرية عمالة أيها السادة. لكن ضعاف النفوس ما زالوا يقولوا، وربما هذه حلقة من حلقات المسرحية، هؤلاء لن يقوموا على الحق طالما تحكمهم هذه النظرية. اذا كلما قام على امر الحق احد اتهمناه، وكلما دعا الى الحق احد ختمناه. متى سنقوم؟ متى سننهض؟ متى سنثور؟ متى سننتفض؟ والاولى بنا ايها السادة كلما رأينا موقف حق يصدر عن اي انسان نؤيده، نشجعه، نناصره، حتى نمضي قدما لتحقيق وعد الله القادم الآتي. الاحداث الاخيرة ابطلت نظرية المؤامرة، وانه لا يحكم بها الجميع ولا تؤطر الجميع، مع ان البعض محكوم بها ايها السادة. ثامنا، ان الاحداث الاخيرة ادت الى سقوط الاف الشهداء منا في كل مكان، وعلى الاخص في فلسطين. واتخاذ الشهداء ليس بالامر السهل الهين، المولى قال ويتخذ منكم شهداء. والاحداث الاخيرة ادت الى ان يتخذ منا شهداء، ومن منا لا يريد الشهادة ايها السادة. فمن مات منا مات شهيد، وكلنا نسعى اليها. فمن مات برصاصهم او بقصفهم او بصواريخهم او في سجونهم انما يموت شهيدا، والشهادة مطلبنا ومبتغانا، فاذا هي خير في حق اصحابها. تاسعا، ان الاحداث الاخيرة كسرت هيبة القوى الطاغية مما جرأ عليها كل الناس. من هذا الذي كان يجرؤ على امريكا؟ من هذا الذي كان يظن بان امريكا يمكن ان تضرب ويمكن ان تصاب؟ فلما ضربت امريكا في عمقها العسكري والاقتصادي والسياسي والامني، قلنا إيه امريكا، اذا تاري امريكا قصور من قش، ما اسهل ان نضربها وينال منها. فانكسرت هيبتها وصارت صغار الدول تتحداها ولا تبالي. اذا تجريء الناس على امريكا بعد الضربة انما هو خير للامة، حيث ان امريكا ما كان يتوقع احد انها ستضرب او ستصاب. قلت واقول وسابقى اقول، سلم الله اليت التي ضربت ايا كانت ومهما كانت. فاذا هذا خير ام شر؟ خير. فلتستنفر امريكا وسنتجرأ عليها زيادة وزيادة وزيادة حتى نسحقها باذن الله الواحد الديان. نحن ايها السادة نريد ان نعلن موقفنا الشرعي والسياسي الواضح. ها هو الموقف الشرعي اعلنه، والموقف السياسي قد تم اعلانه بخطاب رئيسكم حينما قال امريكا ما كانت الى الان وسيطا نزيها وشريفا محايدا، وقال بان هناك كيل بمكيالين، وقال لا يمكن ان نسمي جهادنا ومقاومتنا ارهاب، انما هو حق مشروع. منذ ايام يتصل كوفي عنان برئيسكم لكي يقول له يجب ان تضغط من خلال انهم يسمعون لك، اي الجهاد وحماس وحزب الله، يجب ان تضغط وتسعى لايقاف اطلاق النار وتحديث اوضاع. ترد عليه واذاعت فضائيات العالم هذا، قال طالما ان هناك قتل من الطرف الاخر وارهاب فلن نوقف اطلاق النار ابدا، وانما هو مستمر ولا يمكن ان نقول بهذا او نقبل به، وهو امر مرفوض. ان كل هذا يؤكد على ان زمن النبوءات في بلاد الشام قد اقترب. فادعوكم وافهموا عني، ادعوكم وانا في موقعي اعلن، ما كنت يوما اخاف غير الله، وما كنت يوما اقول غير ما اؤمن به، وما كنت يوما مجاملا ولا مداهنا، وما كنت يوما الا عاشق موت لحظات السعيدة يوم تنوشني الرماح وانا مستثقل الرأس الذي فوق كتفي. ولكن اقول لكم ايدوا وادعموا واثبتوا وثبتوا موقف قيادتكم، فانه والله لهو الحق في هذا الوقت. اسأل الله للقيادة الثبات على ما اعلنت والمضي في سبيل تحقيق العمل، واسأل الله ان يفهموا رسالتنا. نحن معكم في مرحلة القول وسنبقى معكم في مرحلة الفعل. فافتحوا الحدود وافتحوا ابواب الجهاد وستجدوا هذا الشعب الذي لا يملأ عين امريكا ولا كعبه بحث ستجدوه يدل انف امريكا ويرغم معرفها في التراب. اني لأعلم جازما موقنا بأننا إذا وصلنا إلى مرحلة الفعل فإن نساءنا قبل الرجال ليبذلن ما يستطعن في سبيل الله والوطن. ولذلك نحن معكم، نحن معكم. فامضي يا قائد الأمة ولا تجبن ولا تهن ولا تتردد ولا تخف، واعلم بان قوة الشعب الهادرة اقوى من ضغوط امريكا بل ضغوط دول العالم، ويمكن ان تحفظك وستحفظك. فاثبت على ما انت عليه ولا تبالي. اذا كسرت هيبة القوى الطاغية وتجرأ الناس عليها، وانتم ممن تجرأ عليها. عاشرا ايها السادة، ان التمكين لا يأتي الا بعد ابتلاء، وان مرحلة الابتلاء التي نحن فيها تبشرنا بالتمكين القادم. قال الامام الشافعي هل يمكن للانسان قبل ان يبتلى ام يبتلى ثم يمكن؟ قال الابتلاء يسبق التمكين، فاذا رأيت الابتلاء يتعاظم فاعلم بان التمكين قادم، واعلم بان اشد ساعات الليل حلكة هي التي تسبق الفجر بلحظات. الابتلاء يسبق التمكين، وقد وصل الابتلاء الى ذروته، وما بقي بيننا وبين التمكين الا لحظات قصيرة ايها السادة. واني سأقرأ عليكم مقاطع من رسالة ارسلتها اخت باسم اخوات كثيرات يشاركنها فيما تقول، تؤكد بان الاحداث كانت سبب خير. واذا كانت نساؤنا تقول مثل هذا وتستعد لهذا، فأنا موقن انكم انتم الرجال فوق هذا، وانكم جاهزون ان شاء الله. تقول: يا رب اسألك صحوة لبني ديني واسلاماه، اين كانت موانعنا قيود اما للقيد كسر يا اسود، اما للليل من اجل قريب يحل مكانه فجر جديد. تقول: اين انتم يا رجال دين محمد، عودوا لرحاب دينكم ولساح نضالكم وميدان حروبكم انطلاقة واحدة، صرخة محمدية يقظة فاروقية نعيد فيها عزة دين الحبيب وكرامته. ووالله بدأت بهذه الكلمات وهذه العبارات من حرقتي، لان قلبي قد مل كل البدايات فنسختها من كتابتي وتاقت روحي واشتاقت بان ترى راية الاسلام عالية، ولكي نرى قرآننا وعهودنا المحمدية تطبق على ارض واقعنا المرير. اسلام ينادي يا رجال، استفراقات اطفال الرضع ومسجد يدنسه فروض ويمنع مسلم من اقامة الصلاة فيه، يعتدى على حرمات الله وتنتهك، حال قاسية مريرة، دماء ودموع تحولت الى سيول، قبور جماعية في رام الله، فتيات في ريعان شبابهم تتحول اجسادهن لقطع تتناثر بالهواء، تقضي بهذا على عشرات الكلاب مسعورة من يهود، بينما فتيات امتي مغرقات بالفساد والعصيان والضياع والفسق والآثام. اللهم اوقف فينا مشعلا تنير الدروب لغيرنا، وحول اجسادنا الى اشلاء ندفعها قربان لك حتى ترضى بها عنا. اللهم ان كنا صادقين فبلغنا، وان كنا مدعين فاحملنا على ذلك حملا واجبرنا جبرا. اخوتي، والخطاب منها اليكم، اخوتي يا رجال امتي يا بني ديني، اسألكم الصحوة، هو نفس من قال عنهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الغرباء، كونوا الطائفة المحمدية حتى نرضي الله ورسوله ونذهب ونحطم عليهم بنيانهم ولنعد خير امة اخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هل بقي اكثر من المنكر الذي يحل بهذه الامة؟ اولا يكفينا خذلانا وركوعا امام من اعتدى على ديننا وحاصر واعتقل وتجبر واصبح الامر الناهي في ارضنا؟ وقسما ان قعودنا هذا عار وشنار، بالله عليكم نفد صبرنا وتفتتت اكبادنا وتاقت ارواحنا، تاقت ارواحنا للموت في سبيل الله، نعزز ببذلها دين الله ونكون المشعل الوقاد. هيا ولنوجه القلوب الى الله، ولنحول كل الطاقات وكل الآهات وكل الحسرات وكل الدموع وكل الاهتمام وكل التفكير، نحول كل ذلك في سبيل الله والوطن، ولنبذل اوقاتنا وارواحنا واموالنا واولادنا قرابين لله اشلاء ودماء ودعاء في سبيل الله، ولنمضي في دروب الشوك والحراب لا نخاف لله لومة لائم، لتقم فينا خلافة الله. اولا يكفينا بكاء اقصانا ودماء الشهداء فينا تنجب، تناديكم يا رجال الدين، تناديكم يا اهل الدين رجالا وشبابا ونساء واطفالا وحكاما وشعوبا وقبائل، ولنعد كما كنا في الايام الغابرة ايام السيادة والعزة والكرامة، لنكون جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والان يشتكي قلب الامة واقصى الامة ومصر الحبيب، فهل من مجيب؟ لا نريد صلحا مع اليهود ولا عهودا شارونية كذرة دنسة، ولم نسمع سوى الحسبل والحوقلة. اين صرخات محمد تجلجل الاركان؟ اين تكبيراتكم يا اخوتي؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم تقول نريدها وقفة صادقة في وجه البغي الأمريكي والشاروني توقف بها نزف الأمة وتعالج بها الجراح. ثم تقول نعاهد الله ورسوله ونعاهدكم ونعدكم أنتم إن بقيت الأمة على هذا الحال وهذا السكوت والخذلان أعدك إسلامي أعدك يا محمد أعدك سنكون ممن يحملنا الراية ويحققنا الغاية ويحركنا المؤشر لمصلحة الأمة المسلمة وسنعيد فينا أسماء وسمية وسنعيد فينا الخنساء وجل نار وستكون فينا ما كان في نساء السلف الصالح. ثم تقول وإننا نريد أن نأخذ دورنا دعاء وبكاء وتحرقا وتحركا وسننصر دين الله إن تخليتم أنتم يا رجال الدين. لم نسكت عن دماء أخواتنا المسلمات تنزف في فلسطين وفي كل مكان. لم نسكت عن الحصار لم نسمع بما يجري فقد طال صبرنا وطال قعودنا وها نحن الآن جئنا بغضب من أجل الله ورسوله ونحن إن لم تقوموا أنتم نحن سنقوم بالعمليات الاستشهادية. أوليست نساء أمثالنا تلك اللواتي دافعن عن النبي صلى الله عليه وسلم في معارك عدة؟ أليست النساء من داوى الجرحى واعتنى بهن في الغزوات؟ ونحن أهل لذلك ونحن اللواتي سيبذلن الأولاد في سبيل الله وسندفع بالزوج وماله وسندفع بالولد ثم بالنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم رسالة طويلة تتكلم كلاما طيبا فيها تقول في النهاية نريد برنامج ترتيب وإعداد خاص بنا نحن النساء نخدم به هذا الدين. سدد الله خطاكم أي أخي وأشكو إلى الله باسمكم قعود الأمة وغفلتها. أسأل الله معكم يقظة وعودة وفهما وصدقا آمين. فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ رباه اكملنا على ما فينا صرخة قلبية من امرأة محمدية. أيها الإخوة حينما نجد نساءنا وفتياتنا وأخواتنا وصلنا إلى هذا المستوى السامي العالي بالاهتمام في القضية والجراح فإن هذا ينضاف على ما قلت عاملا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تبوحي بقرنا لا تبوحي وأريحي خواطري واستريحي ودعيني أفتاح أجسر همي في دروب الحياة خلف جروحي كل ليل أنساب في ذكرياتي وأرى فيها ألف سر ذبيحي من عيون تغلغل الحزن فيها وقلوب كداميات الجروح. ليتني كنت بلسما لزماني أو رفاتا في بطن قبر مريح. ضاقت الأرض في عيوني فهلا صرت يا قلب في الفضاء الفسيح تقرأ الذكر غدوة وعشية واشفي نفسي بدمعك المسفوح. يصحف الله خمرتي دون غول وغبوطي في نشوتي وصبوحي. سألتني من أنت؟ كم عمرك اليوم؟ وجادوا بألف سؤال صريح. أنا نور ما بين مهدي ولحدي لست أخبو ولو طواني ضريحي وأنا سيد الزمان وإني في بحار الحق سفينة نوحي وأنا بسمة الربيع أغني في ربى الكون كالهزار الصدوحي ضارب في مدى المكان جذوري وابتدائي من قبل عهد المسيح. قيل والكون قلت ما الكون إلا يا بل الكائنات بعض صروحي. زمجري يا عواصف الرعب حولي زنجري، يا عواصف الرعب حولي لم تنالي من عزمتي بفحيحي، واستري ما استطعت بين البرايا عورة العصر عصرنا المفضوح، واسريني ان استطعت ولكن انا كالشمس والشجر والريح ان اكن حاملا هموم البرايا فلاني ابذهم في الطموح. ان اكن حاملا هموم البرايا فلاني ابذهم في الطموح، بين جنبي همة لا تنسى الدهر اتسامى مع الخيال الجموح، في دروب السماء اسمو وازهو كالشدى الساحر البهي النفوح، وشباب مؤجد مشرئب هيجته لوائد التبريح، لف حولي كأفعوان رهيب ما له عن أضالعي من نزوحي، وبنى في كهوف ضعفي قصرا فغدا فيه كالمليك الكثير، قدر قاهر حكيم رحيم شاء للعز من عيون جروحي، ورماني للحرب كرها وطوعا ضد أرض ميالة للجنوح، لست أخشى الجراح لا ولو أني خفت من هولها كشيخ صليح، حين يرضى الإله عني ستغدو قاتلات الجراح بلسم روحي حين يرضى الإله عني ستغدو قاتلات الجراح بلسم روحي. نعم، وكما ابتدأنا انتهينا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تحملوا الرائح وانظر لتحقيق الغاية، وكونوا غرباء زمانكم وأحرار وقتكم، وإننا على موعد بأن نطرق أبواب دولة الإسلام في الدنيا بجهادنا وعزمنا، أو أننا سنطرق أبواب الجنان بأسلائنا ودمائنا. اللهم اجمعنا على ذلك يا رب السماوات والأراضين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.